بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وصل الحديث عنده عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح يعني الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا عن حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفاعة والحد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وتسقط الشفعة والحد. هذا عائد إلى المسألة المتقدمة، وهي مسألة المصالحة عن حق شفعة. فشريك البائع كما تعلمون له حق الشفعة، فلو أن المشتري صالحه قال: أسقط حقك في الشفعة ولك كذا، فالمصالحة كما تقدم لا تصح، لأن الشفعة لم تشرع لاستفادة مال، وإنما شرعت لإزالة الضرر بالشركة، فأخذ العوض مقابل إسقاطها ينافي مقصد الشرع من شرعيتها. لكن لو فرضنا أن ذلك حصل، بمعنى أن من له حق الشفعة صولح عن حقه بمال فقبل وأسقط حقه، نقول الصلح غير صحيح، لكن الشفعة سقطت، الشفعة سقطت، فلا يمكنه بعد أن أسقطها أن يطلب حقه فيها. وهكذا الشأن بالنسبة لحد القذف، بناء على أن المغلب فيه كما تقدم حق الآدمي، فإذا صولح المقذوف على إسقاط حقه، على إسقاط حد القذف بمال، فالصلح غير صحيح، لكن إن تم فأسقط حقه، أسقط الحد، فالصلح وإن كان غير صحيح إلا أن الحد قد سقط بإسقاط من له الحق فيه، لأن صاحب الحق رضي بتركه، وأما العوض الذي أخذه فيرده، لأننا لم نصحح الصلح، وبالتالي يرد العوض، وقد سقط الحق في الشفعة أو الحد. الموضوع التالي كما ذكرت عنوان أحكام الجوار. المؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ومناسبة ذكرها في باب الصلح أنه كثيرا ما يلجأ إلى الصلح بين الجيران من أجل حل ما قد يوجد بينهما من حقوق أو مشكلات، فلهذا ناسب أن يذكره الفقهاء في باب الصلح. قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره، الهواء ما فوق الأرض، وقوله أو قراره، القرار يعني على الأرض. فلو فرضنا أن الجار عنده شجرة في داره، هذه الشجرة أغصانها امتدت إلى هواء بينه وبين جاره جدار، أغصان هذه الشجرة امتدت وتجاوزت الجدار وصارت في هواء جاره، أظن الصورة واضحة. أو في قراره، وهذا في صورة ما إذا كانت الشجرة مما يمتد على الأرض، يعني بعض أنواع الشجر تمتد في الهواء وبعضها تمتد على أغصانها على الأرض مثل البطيخ ونحوه، فامتدت الأغصان على الأرض في هذا النوع من الشجر واخترقت الجدار مثلا، فوصلت إلى الجار. حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما الحكم حينئذ؟ إذا طالب صاحب الهواء أو القرار بإزالة ذلك الغصن فله الحق في ذلك، لأنه يملك القرار ويملك الهواء. ولهذا قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، قال في الروض: أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا. فيزيله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإزالة الغصن إما بأن يقطع الغصن هذا الذي امتد إلى الجار أو إلى هواء الجار أو إلى أرض الجار، أو أنه يلويه حيث أنه يدخل في ملك صاحب الشجر أو في هواء صاحب الشجر. وهذا واجب. فإن أبى، يعني أبى مالك الغصن إزالته، لواه الذي يلويه من هو الآن؟ مالك الهواء، لأن صاحب الغصن أبى، قلنا يجب عليه أنه يقطعه أو يلويه، أبى فيلويه مالك الهواء إن أمكن، إذا أمكن أنه يلويه بحيث أنه يعيده على هواء مالكه فيلويه، وإلا يعني إن لم يمكن ليه فله قطعه، يعني لصاحب الهواء اللي هو الجار أنه يقطع هذا الغصن الذي جاء في هوائه. هذا إتلاف لمال غيره لكنه جائز. عللوه، قالوا: لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، يعني ليس من حق الجار أنه يضع ملكه في مكان غيره بغير إذنه. وقلنا إن الهواء تابع للقرار، فهواء ملك الجار ملك للجار، ولهذا له أن يخلي هواءه من ملك غيره، ولم يحصل الإخلاء هنا إلا بإيش؟ بالقطع، قطع ملك الغير. هل يحتاج إلى حكم قضائي أو شكوى، يقيم شكوى عند البلدية ولا لا؟ قالوا: ولا يفتقر إلى حكم حاكم. هل يجبر المالك على الإزالة؟ نحن قلنا أنه يجب عليه أن يزيل إذا طلب، لكن هل يجبره القاضي لو شكى صاحب الهواء أو صاحب القرار؟ يجبره ولا يجبره؟ يقول الفقهاء: ولا يجبر المالك على الإزالة. لماذا؟ مع أنه واجب، مر معنا أنه واجب. يقولون: لأنه ليس من فعله، ليس من فعله، يعني هذا امتد بطبيعته، فهو ليس من فعله حتى نجبره أنه هو الذي يزيله. لكن مالك الهواء لا يجوز أن يتلفه مع إمكان ليه، لأن جعلنا المسألة إيش؟ مرتبة. ولهذا قالوا لو أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه فإنه يضمنه، لأنه إتلاف غير مأذون فيه في هذه الصورة. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. الدرب يعني الطريق، والمؤلف رحمه الله كلامه يفيد أن الدرب نوعان، درب نافذ ودرب مشترك، والمشترك يعني غير النافذ يعني المسدود، والدرب هو الطريق. درب النافذ يعني السالك الذي ما في السد، مفتوح. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، الدرب النافذ ملك عام لأنه يستطرق فيه الناس، على الاستطراق يعني اتخاذه طريقا، فهو ملك عام لم يتعين له مالك معين، فيجوز فتح الأبواب للاستطراق. الروض قال لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. فلو أن شخصا مثلا ظهر بيته على هذا الدرب النافذ فأراد أن يفتح باب، وله باب مع الجهة الثانية، لكن يريد أن يفتح باب على هذا الدرب النافذ، تصير بيته على جهتين، لا بأس، يجوز في الدرب النافذ فتح الباب للاستطراق. قال ولا لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، يعني لا يجوز إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، يعني هذه أشياء قديمة ربما كانت في البنايات القديمة. الروشن يقولون هو نوع يعني مثل الجسر أو السقيفة، يكون من الخشب، يكون من الخشب ومدفون في الحائط، لكنه لا يتصل بالجدار الآخر الذي في الطريق، وبهذا يتميز عن الساباط. الساباط يقولون السقيفة المستوفية للطريق كله على جدارين. طبعا الطرق سابقا طرق يعني ضيقة، يكون ما بين الطريق كله مثلا نقول مترين أو 3 أمتار أو نحوها، يكون هذا هو الطريق، فالروشن يخرج بروز، لكن هذا البروز لا يصل إلى الجدار الآخر، لكن هذا البروز سيكون في هواء الشارع، في هواء الشارع، والشارع قلنا أنه ملك عام. الآن أنت أخرجت ملكك في هواء ملك عام، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أنه لا يجوز إخراج الروشن. أيضا الساباط أولى من الروشن، لأن الساباط ممتد إلى الجدار الآخر، إذا كان عندنا جدارين جسر ممتد إلى الجدار الآخر، وهذا قد يكون إذا كان الشخص مالك مثلا للبيتين أو بينهم قرابة مثلا، وجعلوا ساباط بين البيتين جسر عالي له لا يسد الطريق لكن في هواء الطريق، هذا أيضا لا يجوز لأنهم لا يملكون الهواء، الهواء هذا ملك عام، الدكة في الحاشية قال بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه، وذكر الشيخ ابن عثيمين أنها بمعنى العتبة، وهي الدرج الذي يكون عند الباب ونحوه، فالدرج الذي يكون في الشارع أيضا لا يجوز إخراجه، ولو كان البيت مرتفع ويحتاج إلى درج لا يجوز إخراج هذا الدرج ليكون مرقاة إلى الدخول في البيت. ومثلها الميزاب، الميزاب معروف وهو المثعب الذي يصب منه الماء من السطوح، فالدكة هذه بروز في قرار عام، الميزاب والساباط والروشن هذه بروز في هواء ملك عام. ونقولنا أن الملك العام ما يجوز التصرف فيه لا في قراره ولا في هوائه، فهذا ما أخذ المؤلف فيما ذكره. هذه الأشياء قد يكون فيها ضرر على الناس، فمثلا الساباط قد يكون مثلا إذا مر سيارة أو سابقا يقولون راحلة عليها صاحبها يضرب رأسه أو تسبب له جرح، أو فقد تضر الناس، أو مرت شاحنة سيارة كبيرة. أيضا الدكة تضيق الطريق، بعض الناس يضع بيته مثلا 5 درجات، والدرجات دي تأخذ الشارع مثلا نفرض أنها 8 متر تأخذ 3 متر، يعني تأخذ جزء حول قريب من نصف الشارع، هذا في نوع من التضييق وهذا ضرر ولا يجوز. لكن الفقهاء ما قيدوا بالضرر، بل في الروض قالوا ولو لم يضر المارة، لأن جعلنا المناط فيما تقدم وقضية أنه لا يملك القرار ولا يملك الهواء. في الروض ماذا قال؟ قال ولو لم يضر المارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر، لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. إذن عندنا شرطان للجواز، الشرط الأول أن يأذن الإمام أو نائبه، والآن نقول البلدية هي اللي تقوم مقام الإمام في هذا. الشرط الثاني ألا يوجد ضرر على الناس وعلى المارة. فإذا كان إخراج مثل هذا الدرج مثلا مأذون من جهة البلدية وليس فيه ضرر فإنه يجوز، أما إذا كان غير مأذون لا يجوز، إذا كان مأذون وفيه ضرر أيضا لا يجوز، لأن لا يجوز للإمام أو نائبه أن يأذن فيما فيه ضرر، هو ولايته ليمنع الضرر عن الناس، حتى لو فيه واسطات وطلع واسطات وطلع شيء يضر بالناس ما يجوز لك تضر الناس، الشيء اللي فيه ضرر على الناس ما يجوز انك تفعله. اذا وجد الشرطان الاذن وعدم الضرر فهذا جائز، وهذا يوجد يعني الدرج الان اغلب الناس يضع درج، لكن الدرج المأذون فيه اللي ما يضيق الشارع، المأذون فيه ما يضيق الشارع، لكن بعض الناس فعلا تجد أنه فلته مثلا مقاول يرفعها رفع زائد، تجده يضع خمس درجات أو ست درجات، خاصة إذا كان الشارع ضيق، فهذا لا يجوز. خطأ مقاول ولا خطأ بناء ما ترتب عليه أنك تضر بالمسلمين من أجل أن تحقق مصلحة خاصة لك. أنت تستطيع أن تجعل الدرج عالي وتقلل الدرج بحيث أنه ما يضيق على الناس. نعم فيه ضرر عليك، لكن أنت اللي رفعت دارك، فلا تضر على المسلمين بتحقيق مصلحة خاصة لك. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار. الكلام السابق هذا في الدرب قلنا إيش؟ النافذ. قلنا أن الدرب النافذ ملك عام، يعني يشترك فيه المسلمون، لأن كل المسلمين كل الناس ممكن يمرون مع الدرب النافذ. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك، يعني غير نافذ. وهذا قد يوجد الآن وسابقا كان موجود، توجد بعض الدروب في الأخير مسدودة غير نافذة، فهذه ليست ملك مشترك لجميع المسلمين، يستطرق فيها أصحاب الدور اللي لهم أبواب على هذا الدرب، ومن جاءهم مثلا من زوار أو غيرهم. المؤلف رحمه الله يقول: ولا يفعل ذلك. ذلك عائد على إيش؟ على الروشن والساباط والدكة والميزاب. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار، وهذا واضح. جارك مثلا ما تطلع على بيته من جدارك روشن ولا ساباط ولا تطلع ميزاب يصب في بيته، هذا أمره واضح. أيضا الدرب المشترك اللي قلنا لكم اللي هو إيش؟ مسدود، يعني غير النافذ، هذه ما تطلعها بلا إذن المستحق. هنا قيده بإذن إيش؟ المستحق. من هو المستحق؟ المستحق هو الجار، إذا كنت بتطلعه على الجار، أو مين؟ أهل الدرب وأهل الطريق. إذا كنت تريد أنك تطلع مثلا روشا على ملك جارك، لا بد يأذن جارك. تريد تطلع روشا على الدرب المشترك، لا بد يأذن أهل الدرب لأنهم هم المستحقون. وعلل في الروض، قال: لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. بينما هناك في الدرب النافذ قلنا المنع لعامة المسلمين. من اللي يقوم مقام عامة المسلمين؟ الإمام أو نائبه، لكن هنا الحق خاص، ما ندخل الإمام ولا نائبه، الحق خاص لأصحاب هذا الدرب أو للجار، فيكون الإذن محصور في أصحاب الحق حينئذ. قال: وليس له وضع خشبة على حائط جاره. يعني إذا أراد الشخص أن يضع خشب، الخشب طبعا يستعمل سابقا، توضع عليه الأسقف. سابقا كانوا يمدون الخشب على الجدران ثم يضعون السقف تحمله الأخشاب، تحمل السقف الأخشاب. فإذا فرضنا أنه أراد أن يضع خشبة على حائط جاره، يعني على جدار جاره، فهذا الجدار لجاره، هو الذي بناه وهذا الجدار ملكه، الجار أراد أن يضع خشبة على هذا الحائط، ليس له ذلك، لأن هذا انتفاع بملك غيره، والأصل أن الانتفاع بملك غيرك لا يجوز إلا بإذن المالك. ولهذا قال: وليس له وضع خشبة على حائط جاره. لكنه استثنى قال إلا عند الضرورة. فإذا دعت إلى ذلك ضرورة فيجوز، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، يعني هذا صورة الضرورة، إذا لم يمكن التسقيف إلا به. ومثل ما ذكرت لكم سابقا، التسقيف سابقا الأسقف تحملها الخشب، أعمدة الخشب. كيف لا يمكن التسقيف إلا به؟ يعني لو فرضنا أن الحجرة مقاس 4×2، العرض هو جدار الجار اللي هو 2، واحد جدار صاحب السقف والجدار الثاني جدار الجار، والأربعة هذه كلها جدار المالك اللي يريد أنه يسقف، لكن الخشب اللي عنده 2.5 متر، ما عنده خشب إلا بهذا المقاس، هل يستطيع أنه يسقف على جدران اللي يملكها هو فقط؟ ما يقدر، لأنه إذا أراد أنه يضع الخشب على الجدر اللي تخصه لابد تكون أكثر من 4 متر، بحيث أنها تعتمد على الجدارين، فيحتاج أنه يسقف على جدار جاره، ما يمكن التسقيف إلا على جدار جاره، هذا يعد ضرورة، يعدونه ضرورة لأنه لا يمكن التسقيف إلا به، ما يوجد خشب إلا على هذا النحو. قيدوه أيضا بعدم الضرر، لأنه قد يكون الخشب أحيانا وضع الخشب على الجدار يضر الجدار، يعني يسبب في الجدار تلف مثلا، فإذا دعت ضرورة ولا ضرر فهذا جائز، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. والفقهاء قيدوا هذا بالضرورة وعدم الضرر، وهذا التقييد أخذ من القواعد العامة للشريعة، فمن القواعد العامة للشريعة عدم جواز التصرف في ملك الغير، ومن قواعد الشريعة عدم الإضرار بملك الغير. قال: وكذلك المسجد وغيره، يعني كذلك حائط المسجد وغيره، قد يكون الشخص مجاور للمسجد أيضا ليس له أن يفعل ذلك إلا بالشرطين المتقدمين. وقوله وغيره في الروض قال: كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. فلو كان جارك يتيم أيضا يجوز لك أنك تفعل ذلك بالشرطين المتقدمين. قال: وإذا انهدم جدارهما، هذه أيضا من أحكام الجوار، والمراد الإضافة هذه تقتضي الاشتراك، فلو فرضنا أن جدارا بناه الجاران فهو لهما، جدارهما يعني ملكهما اشتركا فيه، أو خيف ضرره يعني انهدم هذا الجدار، أو خيف ضرره يعني خيف أنه يسقط، فأحدهما طلب أن يعمره الآخر معه، قال: نحتاج نعمره، الجدار انهدم، أو نخشى أن يسقط فيتلف أنفس أو أموال عندي أو عندك، فأريد تعاون أنا وإياك لنعمره، يجبر الآخر على مشاركة الطالب في العمارة، ولهذا قال أجبر عليه إذا امتنع. فإذا فرضنا أنه امتنع فإنه يجبر على المشاركة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وبقاء الجدار بهذه الحال فيه ضرر. قال وكذا النهر والدولاب والقناة، يعني هذه أيضا أشياء مشتركة. النهر يعني لو كان بين أرضيهما نهر وفتح من النهر الأساسي ساقية ينطلق منها الماء إلى أرضيهما، فخربت الساقية وهي مشتركة للجارين، الساقية هذه بناها الجاران لتروي أرضيهما، فأراد أحدهما عمارتها وطلب من الآخر أن يشارك في العمارة، فيجب على الآخر أن يستجيب، ولو امتنع فإنه يجبر. وأما الدولاب فالدولاب في القاموس يقول كالناعورة يستقى به الماء، فهو مثل النواعير، تعرفون النواعير التي يستقى بها الماء، والدولاب تديره الدواب عادة ويستجلب به الماء. إذا فرضنا أن الدولاب هذا خرب وهو يغذي الدارين أو الأرضين أو المزرعتين بالماء وهو لهما هذا الدولاب، فأراد طلب أحدهما من الآخر أن يعمر معه ذلك الدولاب فامتنع فإنه يجبر على ذلك. ومثله القناة، القناة هي يقول الشيخ ابن عثيمين الماسورة التي تنطلق من نهر أو بئر، إذا فرضنا أن هناك بئر مجاورة وأخرجوا منها قناة يعني ماسورة تنطلق إلى داريهما أو مزرعتيهما ثم خربت هذه الماسورة فأراد أحدهما إصلاحها وطلب من الآخر أن يشاركه فيلزم الآخر ذلك ويجبر إن امتنع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر، من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدينه أو جناية توجب مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. هذا باب الحجر، والعناصر هذا الموضوع كالتالي: العنصر الأول تعريف الحجر، والعنصر الثاني مطالبة العاجز عن الوفاء وحكم حبسه، والعنصر الثالث حكم من ماله قدر دينه أو أكثر، والعنصر الرابع حكم من ماله لا يفي بدينه، الحجر عليه وأحكامه. هذا ما يتعلق، يعني أبرز العناصر المتعلقة بباب الحجر. لعلنا نأخذ ما تيسر منها. أولا، تعريف الحجر لغة التضييق والمنع، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. عرف في الروض قال: منع إنسان من تصرفه في ماله. وهذا التعريف واضح. أنواع الحجر، الفقهاء ذكروا أنه نوعان. النوع الأول حجر لحق غيره، أو بعبارة أخرى لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس. الحجر على المفلس لمصلحة من؟ الغرماء. النوع الثاني حجر لحق نفسه، يعني لمصلحة نفسه، مثل الحجر على من؟ الصغير والسفيه والمجنون، هذا محافظة على ماله. المؤلف رحمه الله بدأ بالنوع الأول وهو الحجر على المفلس، ثم تكلم على النوع الثاني. الكلام على الحجر لحق غيره، وهو الكلام على الحجر على المفلس، يتبين من خلال بيان أنواع المدينين. يعني هل كل مدين لم يسدد دينه يحجر عليه؟ الجواب لا. المدينون ثلاثة أقسام. المدينون ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة ذكرها المؤلف، فقوله من لم يقدر، هذا هو القسم الأول، وهو العاجز عن الوفاء. قوله ومن ماله قدر دينه أو أكثر، هذا هو القسم الثاني، وهو من ماله قدر دينه أو أكثر. قوله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا إلى آخره، هذا هو القسم الثالث، وهو من ماله لا يفي بدينه. القسم الأول والثاني ما فيها حجر، محل الحجر هو القسم الثالث. نأخذ الآن القسم الأول، نضع له عنوان، نقول مطالبة العاجز عن الوفاء وحكم حبسه. القسم الأول من المدينين العاجز عن الوفاء. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني شخص ما عنده شيء، دينه مثلا 10,000 ريال، ما عنده ما يفي به الدين، لا قليل ولا كثير، هذا لا يجوز أن يطالب بالدين. ولهذا قال لم يطالب به، ولا يجوز حبسه على هذا الدين. قال وحرم حبسه، ودليل على ذلك قوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إذا كان المدين ذو عسرة فالواجب نظرة، نظرة يعني تأخير، إلى ميسرة، إلى أن يسر. فدلت الآية على أنه يجب إنظار المعسر. ومطالبته تتنافى مع إنظاره، وحبسه أيضا يتنافى مع إنظاره، ولهذا قال لم يطالب به وحرم حبسه. إضافة إلى أن حبسه لا فائدة فيه، سيأتينا أن اللي يحبس اللي له أموال حتى يخرجها ويسدد، لكن هذا حبسه ضرر عليه وضرر على المدينة أيضا على الدائن، لأن الدائن ماذا يستفيد من حبسه وهو معسر ليس عنده مال. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني نضع له عنوان، نقول حكم من ماله قدر دينه أو أكثر. قال ومن ماله قدر دينه أو أكثر، يعني عنده مال قدر الدين، مثل ما قلنا دينه مثلا 10,000 وعنده 10,000 أو أكثر، عنده 15,000 20,000، هذا لا يحجر عليه، يعني هذا القسم ليس محلا للحجر. وعلل في الروض، قال لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، ليس هناك حاجة إلى أن يحجر عليه، لأن المال الذي عنده يفي بالدين. قال وأمر بوفائه، يعني وجب على الحاكم، والفقهاء إذا أطلقوا الحاكم فمرادهم القاضي، أمر يعني وجب على الحاكم أمره بوفاء الدين بناء على طلب غريمه. إذا الغريم رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي يطلب من ذلك المدين الذي عنده مال بقدر الدين أو يزيد، يأمره أمر إلزام بالوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هذا غني اللي عنده سداد هذا يقال له غني، والظلم من وظيفة القاضي أن يرفع الظلم، فيلزم من عنده قدرة على السداد بأن يسدد. قال فإن أبى القادر وفاء الدين الحال، القاضي ألزمه بالسداد الدين الحال، طبعا يلزمه بالحال أما المؤجل على أجله، فأبى رفض أنه يسدد الدين الحال وهو قادر على السداد، قال حبس بطلب ربه، يعني إذا طلب رب الدين أن يحبس فإنه يحبس، وهذا الإجراء من أجل حمله على الوفاء. واستدلوا على ذلك بحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، فهذا إجراء لحمل المماطل على الوفاء، المماطل القادر على الوفاء. فإن أصر، يعني حبس وأصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله، لأن سداد الديون قد يحتاج إلى بيع المال، وهذا في حالة ما إذا كانت أمواله أعيان وديونه نقد مثلا، وعليه دين 100,000 وأمواله أراضي مثلا، أصر على عدم قضاء الدين وما باع الأراضي مع أن الأراضي تغطي الدين وتزيد، وسجن ومصر، حينئذ استمراره في السجن ضرر عليه وضرر على الدائنين أيضا. الدائنين ماذا يستفيدون الآن ما دام مصر؟ ولهذا قال المؤلف: باعه الحاكم وقضاه. وهذه قاعدة، أن اللي يمتنع عن حق وجب عليه ولا عذر له يقوم الحاكم مقامه. هذه مرت معنا في الرهن وفي غيره. فالحاكم الآن يقوم مقامه فيبيع أراضيه إذا كان عنده أراضي ويقضي الدين. عللوا ذلك، قالوا: لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. رب الدين يتضرر بالتأخير. قال: ولا يطالب بمؤجل، يعني المدين لا يطالب بدين مؤجل. ولهذا سبق التقييد بأن هذا في الديون الحالة، لأن الدين المؤجل لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله ولا يسجن من أجل أن يؤديه، لأنه لم يجب عليه إلى الآن. القسم الثالث قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. هذا هو محل الحجر، عنده مال لكن المال أقل من الدين. الحال، فديونه الحالة مثلا 100,000 وماله الموجود 50,000، هذا هو محل الحجر وهو القسم الثالث. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، يعني ما نعتبر الديون المؤجلة. لو فرضنا أن عنده 50,000، هذا اللي بيده، وديونه الحالة 30 وعليه ديون مؤجلة 30، ماله لا يفي بديونه الحالة والمؤجلة، هل نحجر عليه؟ لا. اللي نحجر عليه الذي ماله لا يفي بالديون إيش؟ الحالة. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، تشديد اللام، وجب الحجر عليه بسؤال غربائه. الوجوب هذا على مين؟ على الحاكم اللي هو القاضي، فيجب على القاضي الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. فإذا غرماء هذا الشخص جاءوا وطلبوا من القاضي أن يحجر عليه ليأخذوا ما أمكن حقهم من ماله، فإن القاضي يجب عليه إجابتهم فيحجر عليه بسؤال غرمائه، سواء سألوا كلهم أو سأل بعضهم. واستدلوا على ذلك بحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الدارقطني، وفي إسناده مرفوعا ضعف، وصحح بعضهم رسالة. قال: ويستحب إظهاره، يعني إذا حجر القاضي على هذا القسم من الناس فيستحب إظهار الحجر على المفلس وكذلك السفيه أيضا وهو من النوع الثاني كما سيأتي إن شاء الله. وعلّ ذلك قالوا ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة. إن كان الشخص مفلس أو كان السفيه يخفى على الناس فيستحب إظهار الحجر عليه، بخلاف المجنون والصغير. المجنون يعرف حاله، من يقابله يعرف أنه مجنون غالبا، وكذلك الصغير، فما يحتاج إظهار الحجر عليه. لكن المفلس والسفيه أشخاص تقابلهم تشعر أنهم أشخاص عاديين، فقد تغتر بهم وتتعامل معهم تتورط. ولهذا قالوا يستحب إظهار الحجر عليهما ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملونهما إلا على بصيرة، يعني التعامل معهم له تبعات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا القسم الآن حجر عليه، يترتب على الحجر أحكام. المؤلف رحمه الله قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، هذا من الأحكام المترتبة على الحجر، يعني لا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله. والتقييد بالمال يخرج ما لو تصرف في إيش؟ ذمته. فتصرف في ذمته نافذ وصحيح، أما تصرف في ماله ما يصح. التصرف في ماله مثلا عند السيارة وباعها أو وهبها ما يصح البيع ولا الهبة، هذا تصرف في ماله. التصرف في ذمته اشترى بثمن مؤجل، ما اللي دفعه هو ما دفع شيء، التزم في ذمته ثمن مبيع، اشترى سيارة بثمن مؤجل، هذا يقال له تصرف إيش؟ في ذمته، لأنه التزم في ذمته ثمن سيارة. هذا يصح، يصح الشراء حينئذ. أما تصرفه في ماله هذا ما يصح، سواء كان المال موجود أو حادث، يعني موجود وقت الحجر أو حدث له بعد الحجر بإرث أو غيره. فالحجر يمنع من التصرف في أمواله الموجودة وقت الحجر، بعد الحجر بشهر مات أبوه فورث أموال من أبيه، أيضا ليس له أن يتصرف في هذه الأموال، ليس له أن يتصرف في هذه الأموال. أيضا كما أنه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ إقراره على ماله، يعني بعد الحجر. وقوله أيضا على ماله يخرج إقراره على ذمته. قال لأنه محجور عليه، فلو أقر على ماله فإن هذا الإقرار لا يصح. فمثال ذلك لو فرضنا أنه لما حجر عليه قال هذه السيارة التي مثلا عندي أو في بيتي هي ملك لفلان، كنت بعتها عليها أو كنت وهبتها أو إلى آخره، لا يقبل الإقرار، لا يقبل الإقرار. وبناء على ذلك نقول السيارة تباع مع أملاكه في سداد الدين. فلا يقبل إقراره على ماله. أما على ذمته، ذمته مشغولة، فإذا قال هذه السيارة لفلان نقول فلان هذا بعد فك الحجر يطالبه بقيمة السيارة، لأن الإقرار ينفذ على ذمته ولا ينفذ على أعيان ماله كما تقدم. لماذا منع الفقهاء من تصرفه في ماله ومن إقراره على أمواله؟ لأنه ممكن يتخذ هذا وسيلة للخروج من تبعات الحجر والإضرار بالغرماء. مثلا يتفق مع شخص من الناس ويقول له أنا سأقر لك بأن السيارة هذه لك اللي عندي، والعقار الفلاني أيضا لك، بأي طريقة، هبة ولا بعت عليك ولا. ثم بعد ما ينتهي الحجر يعيد عليه أو يشتركان فيها أو بطريقة أخرى، لكنه سيضر بالغرامة. فبعد الحجر ما عاد ينفذ في أعيان ماله لا تصرف ولا إقرار. أما تصرفه في ماله قبل الحجر فهذا صحيح، لو أنه كان عليه ديون وماله ما يغطي الديون لكنه إلى الآن لم يحجر عليه، فراح وهب شيء من ماله، تصرفه صحيح لأنه رشيد غير محجور عليه، وليس سفيه. المفلس ليس سفيه، المفلس قد يكون من أعقل الناس لكن طرأ عليه شيء وصار مفلسا، فهو رشيد غير محجور عليه. لكن قال الفقهاء يحرم عليه الإضرار بغريمه، لو فرضنا أنها ما لها أقل من ديونه وذهب يتبرع ويهب ويقف أمواله، هذا فيه إضرار بالغرباء. نقول تصرفاتك صحيحة لكن ما يحرم عليك أنك تضر بالغرباء. أما التصرف فهو صحيح لأنه من رشيد غير محجور عليه، هذا كله قبل الحجر. أما بعد الحجر لا، عاد يصح لا هبة ولا وقف ولا غيره. قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده. المؤلف الآن يريد أن يبين ما يتعلق بالمتعاملين معه. من باعه أو أقرضه شيئا بعده، بعده الضمير عائد على إيش؟ على الحجر، يعني بعد الحجر. رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، يعني له أن يرجع فيه فيأخذ عين ماله بشرطين. الشرط الأول أن يجده بعينه يعني لم يتغير، الشرط الثاني أن يكون جاهلا بكونه محجورا عليه. لو فرضنا أن شخص باعه سيارة مثلا بعد أن حجر عليه ثم علم بأنه حجر عليه، نقول لك أن ترجع بعين السيارة، تأخذ سيارتك. وهذه يستفيدها، لأن لو جعلناه مثل الغرماء كان بيعت السيارة وسيطاله نصيب، قد يكون نصف قيمة السيارة ولا ربع قيمة السيارة، لا، إن نقول ما دمت وجدت مالك بعينه وأنت معذور لأنك لم تعلم بحجره، فلك أنك ترجع بعين سيارتك، أنت أحق بسيارتك. لأنه معذور بجهله. قال: وإلا فلا، يعني إذا لم يكن يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، ليعلم أنه محجور عليه وراح يبيع سيارته. يقول ما لك أنك ترجع في سيارتك لأنك أقدمت على بصيرة. معنى ذلك أن السيارة ستباع كما تباع الأملاك. طيب صاحب السيارة سيدخل مع الغرماء؟ لا، ما يدخل، ما يدخل، الآن المطالبة انقطعت عنه، الآن للغرماء فقط. نقول أنت يا صاحب السيارة متى الطالب بعد ما يفك الحجر عنه، الطالبة ثمن سيارتك اللي بعتها عليه، طبعا هو باعه بالآجل. ولهذا قال الشيخ منصور: قال وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع إذا انفك حجره. شوف كيف، يعني ما يدخل مع الغرماء، لا، يرجع بثمن المبيع بعد فك الحجر. قال: وإن تصرف، يعني المفلس، في ذمته، وإن تصرف يعني بشراء أو ضمان أو نحوهما في ذمته، أو أقر بدينه، أو جناية توجب مالا، صح. نقلنا فيما مضى أن الحجر عليه في ماله وليس في ذمته، فهو ذمته صالحة للالتزامات، ولهذا إذا تصرف في ذمته كان اشترى مثل ما قلنا بالآجل أو ضمن، يعني محجور عليه وراح وضمن زيد من الناس، يقول جزاك الله خير، الضمان إحسان إلى الآخرين إذا رضي به الآخر، فالضمان صحيح. أو أقر المفلس بدينه، يعني أقر بأن لفلان عليه دين، سواء كان قبل الحجر أو بعده، طبعا الإقرار هنا بعد الحجر، لكن هو أضاف الدين، سواء أضاف الدين إلى ما قبل الحجر أو بعده، واضح؟ يعني الإقرار بعد الحجر. لكن قد يقول أنا مثلا لزمني دين لفلان بعد الحجر، وقد يقول لزمني دين لفلان قبل الحجر، لكن الإقرار على كل حال وقع بعد الحجر، هذا أيضا صحيح، هذا صحيح ولو أنه بعد الحجر. طبعا قبل الحجر صحيح من باب أولى، أننا نتكلم الآن على اللي بعد الحجر لأنه هو اللي محل الإشكال، لأن هذا أيضا التزام في الذمة، الإقرار بالدين هو التزام في الذمة، لا يضر الغرماء، ليس في ضرر على الغرماء، لأن قلنا أن اللي التزم لهم هؤلاء لن يدخلوا مع الغرماء ما دام الإقرار بعد الحجر، فما هم ضارينهم شيء، والشخص له أن يلتزم أو يقر بما شاء، وإقراره صحيح ما دام شخص رشيد. كذلك لو أقر بجناية توجب مالا، أقر بجناية توجب مالا، مثلوا لذلك قالوا قطع دون مفصل، لأن الجناية قد توجب قود إذا كانت من المفصل يجري فيها القصاص، وقد توجب مالا كقطع دون مفصل. فالروض قال أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا. عموما الإقرار صحيح في ذمته، يصح تصرفه في ذمته وإقراره، لأنه أهل للتصرف، والحجر كما تقدم متعلق بماله وليس متعلقا بذمته. طيب، هذه الأشياء التي أقر بها وصححنا الإقرار لكونه متعلق بذمته، المقر لهم متى يكون لهم الحق في مطالبته؟ ولهذا قال ويطالب به، يعني بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه، لأن في الروض قال لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء. فإذا استوفي حق الغرماء فقد زال العارض، وحينئذ نقول لأصحاب هذه الحقوق أن يطالب. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. هذه ثمرة الحجر، يبيع الحاكم ماله يعني مال المفلس، قيدوه قال والذي ليس من جنس الدين، لأن إذا كان من جنس الدين ما يحتاج أنه يبيع ماله، يسدد من المال مباشرة. فإذا كان ماله مثلا بر وعليه ديون بر، عليه ديون 1000 صاع بر، وماله 600 صاع بر، ما يحتاج يبيع ماله، سدد الدين من الجنس. لكن إذا كان من غير الجنس مثل ما قلنا دينه ورق نقدي 100,000 ريال، وماله عقار قيمته 50,000 ريال، نبيع العقار، يبيعه الحاكم. طبعا المعتاد أن الحاكم يأمر ببيعه، غالبا الحاكم ليس هو الذي يتولى البيع، المعتاد واللي عليه العمل في هيئة نظر يتولون البيع ويبيعونه بثمن المثل أو أكثر منه، يعني ما هو معنى يكسرونه، ما يجوز الإضرار به. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، والمراد الديون إيش؟ الحالة. فيتحاص الغرماء في ماله، لأن فرضنا الآن ماله أقل من ديونه، فلا بد من التحاص. وعلل في الروض قال لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، مقصود من الحجر عليه أن نوصل الحق إلى أصحابه، وفي تأخيره مطل وهو ظلم للدائنين. مثال ذلك إذا فرضنا أن الدين 10,000 ريال والموجود من ماله 8,000، ننسب 8 إلى 10، 8 على 10 تكون كم؟ أربعة أخماس، إن إذا اختصرنا الكسر 8 على 2 4، وعشرة على 2 5، تصير 8 على 10، يعني 4 على 5 إذا اختصرنا الكسر. إذن صار الموجود عنده أربعة أخماس بالنسبة للذي يطالب به، فنقول لكل واحد أربعة أخماس حقه، لأنه ما يمكن يأخذون حقهم كامل. كل واحد له أربعة أخماس حقه، هذا على حسب حقوقهم، قد تكون ديونهم متساوية وقد تكون ديونهم مختلفة. كل واحد نعطيه أربعة أخماس حقه إلى أن تفنى هذه الثمانية. هذا معنى، يعني مثال على قوله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. قال ولا يحل مؤجل بفلس مدين. سابقا مر معنا مرارا أن الكلام على الديون إيش الحالة. لو فرضنا أن أصحاب الديون المؤجلة لما علموا بالحجر جو نبي نشارك، قل لا ما لكم شيء، الأجل على أجله. لا يحل مؤجل بفلس مدين. علل ذلك في الروض، قال لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. هذا حق من حقوقه، أنكم ما تطالبونه إلا بعد مضي سنتين مثلا، إذا كان الأجل لسنتين، فاليوم أفلس ما لكم حق تسقطون حقه، فيبقى حقه في ذلك. قال أيضا ولا يحل بموت مدين، يعني قال ولا بموت، يعني لا يحل المؤجل أيضا بموت المدين، بمعنى أن المدين إذا مات وعليه ديون مؤجلة، هل للدائنين الحق أن يطالبوا الورثة بالسداد في الحال؟ لا، ما لهم حق. لا يحل المؤجل بموت المدين، لكن بشرط، قال إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. لماذا؟ أولا أن نقول أنه لا يحل بالموت، علل ذلك في الروض، قال لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. الأجل حق للميت، وقد يكون شرى شيء بالآجل بأكثر من حال، فلو قلنا يحل كان عليه ضرر، على الورثة ضرر، شاري سيارة قيمتها النقدية مثلا 100,000 وشاريها 130 ومات عقب أسبوع يوم شراها، لو قلنا يحل، يحل عليه 130 وهو شاريها مؤجلة على مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات، هذا فيه إضرار. فالأجل حق للميت يرثه عنه ورثته كسائر حقوقه. قد يقول قائل طيب هذا صحيح، لكن أيضا الدائن عليه ضرر، لأن السابقا يقول أنا قدامي واحد، الآن قدامي ورثه، سيضيع حقي بين الورثه، ولهذا المؤلف ايش اشترط، قال لا نحط قدامك واحد، مالك حق الطالب الان لكن نحط قدامك واحد. كيف نحط قدامه واحد؟ قال ان وثق الورثه برهن او كفيل مليء. اذا نقول للورثه ليس لدائني مورثكم الحق في المطالبه، لأن الدين لا يحل بموته، لكن عليكم أن توثقوا الدين، إما برهن يغطي الدين، رهن محرز كما يقول في الروض، معنى محرز إيش؟ يعني تغطي قيمته الدين، أو كفيل مليء. والمراد بالكفيل يعني الضامن، كفيل مليء، شخص يكفل هذه أو هذا الدين، بحيث أن المدين يكون أمامه شخص واحد، بدل ما يذهب إلى الورثة كل واحد يروح على الثاني، يقول أنا أذهب إلى الكفيل أو أخذ حقي من الرهن، وحينئذ ما صار عليهم ضرر. ولهذا قال إن وثق الورثة برهن، كما قلنا يحرز أو كفيل مليء، قال في الروض بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. ليش قال في الروض بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؟ ليش ما قال بالدين؟ نعم أحسنت، بارك الله. الورثة ليسوا مطالبين أن يسددوا دين الميت كاملا إذا لم يخلف ما يكفي في السداد. وبناء على ذلك لو فرضنا أن الدين المؤجل 100,000 والتركة 50,000، نقول للورثة وثقوا برهن يحرز كم؟ 100 ولا 50؟ 50 الأقل، لأنه ما يلزمهم يسددوا 50 الأخرى. الورثة لا يلزمهم سداد دين الميت إلا مما خلفه، ما يلزمهم يسددون من أمواله. ولهذا قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. إذا فرضنا أن الورثة لم يوثقوا، في الروض قال فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر، يعني نقول يحل الدين المؤجل، وعلل ذلك بغلبة الضرر لأنه سيتضرر الدائنون، وهذا مشاهد ومعروف، فالدائن ما عاد يدري من يطالب، والتركة ربما قسمت، فضاع حق الدائنين. المسألة الأخيرة قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، يعني الآن حجرنا على المفلس، بعنا ماله، قسمناه بالحصص بين غرمائه، ظهر غريم بعد القسمة ودينه سبق الحجر عليه، لأن قلنا أن الديون اللي بعد الحجر هذه ما تدخل، لكن عليه له دين سابق لكن ما كنا نعلمه، وهذا الدين ثابت. ظهر غريم بعد القسمة، يقول في الروض لم تنقض القسمة ويرجع على الغرماء بقسطه، علل في الروض قال لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، مثال رجوعه على الغرماء بقسطه لو كان للمفلس 1,000 ريال وكان المعلوم من غرمائه غريمان، اقتسم 1,000 مناصفة لأن ديونهما الدينين متساويين، نفرض أن كل واحد منهم يطلبه 1,000 وماله 1,000، اقتسم 1,000 اللي عنده كل واحد خذ 500، ثم ظهر ثالث دينه كدينهما، يعني دينه أيضا 1,000، صارت الآن الديون اللي عليه 3 وماله 1,000، يرجع هذا الغريم الجديد على كل واحد بثلث ما قبضه، فيرجع على الأول يقول عطني ثلث اللي قبضته، ويرجع على الثاني يقول عطني ثلث اللي قبضته، والنتيجة أنهم تقاسموا 1,000 أثلاثا يعني النتيجة النهائية سيصيرون تقاسموا الألف أثلاثا. قال ولا يفك حجره إلا حاكم، علل في الروض قال لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وهو يشير إلى أنه لا ينفك الحجر عن المفلس بمجرد قسمة الموجود من ماله، بل لا ينفك إلا بحكم حاكم. لكن في الروض ذكر مسألة وهي ما لو وفى ما عليه، فلو فرضنا أن سدد ما عليه من الديون فحينئذ ينفك الحجر بدون حاكم، لأن موجب الحجر هو الديون، وهو قد سدد الديون فينفك الحجر حينئذ بلا حاكم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.